السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، إننا نستقبل ونعيش في أيام مباركات يضاعف الله عز وجل فيها الحسنات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات. إنها نفحات من رب الأرض والسماوات. فبين يدي حديثي أذكر إخواني بأن هذا الذي يبقى للعبد لن يبقى للعبد إلا العمل الصالح، هو الذي سيبقى. فإذا مات العبد انقطع عمله، ولن ينتفع العبد بعد موته إلا بالعمل الصالح، إما بعمل صالح قام به أو بعمل صالح خلفه، فيجري للعبد الأجر بعد موته. فلنجتهد رحمكم الله في هذه الأيام، ولنعد قلوبنا لهذا الشهر الكريم المبارك. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعدون لهذا الشهر أيام استعداد. الإعداد يكون بالجوارح وبالقلب، ما هو القلب إذا تحرك تحركت الجوارح، فالجوارح تبعا للقلب، ولذا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالعمل دليل على ما في القلب. فنحتاج أن نهيئ القلوب بالأعمال الصالحات. إن شاء الله عز وجل تكون لنا كلمة نذكر فيها بهذا الأمر بإذن الله عز وجل. باب اليوم في كتاب الأدب النبوي، أدب المفرد، باب من الأهمية بمكان. فانتبه، فإننا سنذكر أمرا ونذكر ضده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم. لو تذكرون آخر باب ذكرناه كان باب الانبساط إلى الناس، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط صلى الله عليه وسلم إلى الناس، حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ربما جاءت الجارية فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها في سكك المدينة. الجارية يعني الفتاة الصغيرة، طفلة صغيرة، تأخذ بيد القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، بيد قائد الأمة وإمام المرسلين، بيد سيد ولد آدم، فيسير معها، فتسير في سكك المدينة، يعني تداعب تلعب مع رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبسط. فكان ينبسط إلى الناس كما ذكرنا في الباب الماضي. باب اليوم باب التبسم. التبسم عندنا ثلاث مراتب: تبسم وضحك وقهقهة. ثلاث مراتب. تبسم هو أن تنبسط بوجهك لكن لا تبدو أسنانك، تبسم كده فقط، تنبسط بالوجه، هذا هو التبسم. لكن الأسعد عمله ده اسمه إيه؟ ضحك. والضحك المرتبة التي بعده، أن تظهر الأسنان، ده اسمه إيه؟ ضحك. فإن أحدثت صوتا يسمى إيه؟ قهقهة. طب الممنوع منه في الصلاة هو إيه؟ القهقهة. التبسم والضحك لا يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة القهقهة التي فيها إيه؟ فيها الصوت كما نص الأئمة إجماعا. يبقى دي ثلاث مراتب. الباب اللي عندنا الآن باب إيه؟ باب التبسم. طب تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرنا وما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أمته. عن جرير ابن عبد الله، جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، عن جرير ابن عبد الله البجلي، وكان قد تأخر إسلامه، إسلام جرير متأخر، قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. يا سلام، ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل حديث عهد بإسلام، فكان كلما رآه تبسم في وجهه ليدخل السرور على قلبه وليشعره بالمحبة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عجبا في تعامله مع أصحابه، والله إننا نحتاج أن ندرس سيرته دراسة وافية، وأن نتعلم تلك الآداب المباركة لتسير الأمة سيرا صحيحا، وإلا فإن الأمة إلا من رحم الله فيها قد حادت كثيرا عن تلك الآداب المباركة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم كان يظن أنه أعلى الناس مرتبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أسلم وجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على كبار الصحابة في غزوة ذات السلاسل، كان قائد عليهم. من حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو رضي الله عنه ظن أنه أحب الناس إليه. شوف تخيل أنت لما تتعامل مع كل الناس وكل أحد تتعامل معه يظن أنه أحب الناس إليك، ده يعني ده يحتاج إلى مجابهة ومقاومة النفس وإلى فقه في المعاملة. فنحن نفتقد الفقه في معاملة الناس، نعم نفتقده. ما دخلت الشحناء ولا البغضاء ولا انتشرت الكراهية ولا تفكك المجتمع إلا بسبب فقد هذا الفقه، فقه التعامل مع الناس. نتعلم الفقه ده منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن العاص في مرة جه كده للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ما هو كان بيسأل السؤال ده لأنه كان يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعاملة الحسنة. قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال أبوها. قال: ثم من؟ قال عمر. قال: ثم من؟ قال عثمان أو علي. قال: فتوقفت مخافة أن أكون آخرهم. يا سبحان الله. شوف هو سأل السؤال وهو يظن إيه؟ أنه أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ربما يكون في مرتبة بعيدة، فكيف وصل هذا إلى عمرو؟ وعمر داهية العرب، مش رجل أي كلام، داهية العرب ومن أذكى الناس. عمرو بن العاص من أذكى الناس ومن أذكى القادة، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على أبي بكر وعمر والأكابر من أصحابه، داهية. ومع ذلك وصل إليه هذا الإحساس، ده دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فانتبه، انتبه. جرير بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلما رآني تبسم، كلما رآني تبسم. طب إيه اللي حصل لجرير بسبب هذا؟ أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. التبسم جل الكلام في إيه؟ في التبسم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لماذا يا أخي تبخل عن بسمة في وجه أخيك تدخل عليه السرور والسعادة، تجعل قلبه يتعلق بك ويحبك؟ والله كان زمان يقول لك، ولسه في ناس بتقول الوقت، السنيين كشرين، تلاقي ماشي مبوز لو شاف واحد زيه يضحك. طب ما دي حقيقة، يعني في بعض الناس للأسف في بعض الناس كده، ولكن هذا الصنف من الناس يحتاج إلى تربية. هو دخل وصار في الطريق لكنه ما تربى تمام التربية. فعندك الناس على النقيض، بعضهم يظن بقى أنه هو يعني الاستقامة والصلاح أن يكون وجهه من خشب فلا ينبسط إلى الناس ولا يضحك أبدا، هو كده لازم تكون تمشيكي عشان تبقى ملتزم، يعني لأن في تحافظ على كلمة ملتزم، حتى تكون يعني من أهل الصلاح، حتى تكون إيه؟ من أهل الصلاح. هذا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم لأصحابه وقال لهم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فتبسم رحمك الله، لأن البسمة إذا رؤيت على الوجه دخلت أنت إلى القلب. أنا أعرف واحد أخ كده مش ملتحي يعني ولا حاجة، أخ من الناس كنت كلما مررت عليه نظرت إليه وتبسمت فقط، بس كنت أمر عليه كده فقط. وبعدين بعد مدة التقيت به في شيء فقعد وقف معي قال لي أنا بحبك أوي. عمري والله ما تكلمت معه كلمة واحدة ولا كلمة، قال لي أنا بحبك أوي. قلت له ليه؟ قال كلما رأيتك متبسما. ده حاجة ما فيش فيها كلام، مجرد البسمة فقط خليته يحبك، البسمة فقط. وأنا أعرف رجلا، رجل ده بيعمل في الإطارات الكوتشات ومش عارف إيه واللحام والكلام دول، وفي الشمس قاعد في الشمس المحرقة وشغال. أنتوا عارفين الناس بتقعد تشتغل بقى في تفكي عجل وتركب عجل، مجهود كبير جدا. ما رأيت هذا الرجل إلا متبسما، أمر عليه متبسم. حقيقة أحببته فعلا. هذا هدي النبوي. فذهبت إليه قلت أحب فيك أمرا، قال وما هو؟ قال ما قلت ما مررت عليك إلا رأيتك متبسما رغم الحر شدة الشمس والعمل. قال أنا أحاول أن أغلب نفسي حتى طوعت نفسي على ذلك. ما هو ده محتاج إيه؟ محتاج مرانة وصبر فعلا. تكون متضايق شوية يمر عليك واحد، طب هو ماله، ذنبه إيه إنك تكشر في وشه؟ أصلا أنا متضايق. واحد مش شكل مع مرته في البيت يخرج يسب في العالم، إيه يا عم في إيه؟ أو زعلان برا يخش يكشر لمرته في البيت، وهكذا. لا يا أخي، لابد أن تمرن نفسك وأن تغلب هذا القلب. لازم تعود نفسك، مش متعود، لا، هذه تربية. ما احنا بالوقت بنتربى ولا لا؟ نحن الآن نربي أنفسنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. جرير بن عبد الله كان جميل، خلقته حسنة، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم غير ملابسه وأصلح نفسه ثم دخل، قال: فرمان الناس بأبصارهم أو فحدق بي الناس. سعد ما دخل قال: هل قال في النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ أو هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ قالوا: نعم، وما ذكرك إلا بخير، ذكرك بأحسن ما يكون. ثم ذكر له هذا، قال: يدخل عليكم رجل على وجه مسحة ملك. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. اللها اللي هي اللحمة اللي في آخر إيه سقف الحلق، يعني شوف بقى يعني كده يضحك أو كده، لا، ما رأته هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم غالب حاله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فيذكرون الجاهلية فيضحكون ويتبسم. يبقى غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ التبسم، فيه وقار. يبقى هو يجمع بين الوقار وبشاشة الوجه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، جمع بين الأمرين. والصحابة كانوا يضحكون في مجلسه، فما كان يعيب عليهم صلى الله عليه وسلم الضحك، إنما المعيب كثرته كما سيأتي الآن إن شاء الله. قالت: إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. باب الضحك. يبقى خلصنا من التبسم، المرتبة الأولى التبسم، الثانية الضحك. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال في الضحك. عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك. وفي رواية: لا تكثر الضحك. الرواية تيجي معنا بعد كده، بس هي نفس الحديث، يعني أقل الضحك لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. مش كل شوية على طول، مش كل شوية قاعد تضحك، لا، التبسم لا إشكال فيه. يبقى لو الغالب، لأن التبسم هو انشراح في الوجه فقط، صح؟ هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كثرة الضحك الزائد على ذلك، وأن يكون هذا غالب حالك كلما جلست في مجلس ضحك، لا، هذا أمر لا ينبغي لمن انشغل قلبه بالله عز وجل وتعلق بالآخرة، لا ينبغي أن يكون حاله هكذا. يبقى خلي بالك في فرق بين الضحك والتبسم، التبسم الدائم لا إشكال فيه، تمام، إنما الزائد على ذلك هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ مش عنه، عن الإكثار، عن الإكثار منه. فإن كثرة الضحك تميت القلب. ورد حديث أيضا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا، وأنا أذكره يعني بمجموع طرقه عند الحاكم وغيره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه، والبخاري ذكر هذا الحديث هنا ليدلل على أمرين سنذكرهما إن شاء الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أحدثت صوت، ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد. يا سلام، تحركت السماء وأحدثت صوتا أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا، شوف موضع قد كده، إلا فيه ملك ساجد لله عز وجل. قال فغطى الصحابة وجوههم، والحديث جاء من حديث أبي هريرة وغيره. قال أبو هريرة فغطى الصحابة وجوههم ولهم خنين، خنين يعني كده بكاء مع صوت، ولهم خنين. قال في الحديث في الأدب المفرد فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لما تقنط عبادي، يا محمد لما تقنط عبادي، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا وسددوا وقاربوا. الحديث ده فيه من الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالع أحوال الآخرة، لما طالع عذاب الآخرة، إن ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت النار أمامي، شاف النار، ربنا صور له النار. وفي لفظ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقهقر، يعني يرجع للخلف يتقهقر، ثم قال لقد أريت النار أمامي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وغيرها ومن رأى في النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنه عاين ما في الآخرة من العذاب والمحن التي تتنزل على العصاة الذين ما تابوا إلى الله عز وجل وعلى الكافرين. فقال للصحابة وأراد أن يأخذ بقلوبهم إلى الله، يعني يرهبهم. والواعظ ينبغي عليه في وعظه أن يجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا فقه نستفيده من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الترهيب حتى خاف الصحابة رضي الله عنهم واقشعرت الأجساد والجلود وبكت الأعين، خاف الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم ذلك وانصرف. فكأن الله عز وجل قال يا محمد ينبغي عليك أن تكمل موعظتك، لا تتوقف عند هذا الحد، ترهبهم، لكن إن زاد الترهيب قد يصل بالعبد إلى القنوط، يقول لك خلاص بقى أنا هدخل النار، هدخل النار، خوفه بالنار ورغبه في الجنة. بعد ما يخاف قل له طب تعال بقى، تعال أقبل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. والترغيب والترهيب يحتاج إليه، يحتاج إلى فقه، إلى الفقه في حال المدعو، يعني اللي انت بتدعوه يحتاج ترهيب أكثر ولا ترغيب، ولا يتجمع بين الأمرين. فلما قال الله عز وجل ذلك لنبيه خرج مرة أخرى وأكمل الموعظة، قال أبشروا، يعني يا أهل التقى والصلاح، يا أهل القربات أبشروا. قال صلى الله عليه وسلم وسددوا وقاربوا، يعني إذا لم تستطع أن تأتي بالعمل كله فلا تترك العمل، اجتهد قدر استطاعتك، سددوا في العمل وقاربوا، مش قادر تجيب العمل كله هات جزء من العمل ولا تترك العمل الصالح، وقاربوا. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة. يبقى تعلمنا يا إخوة في هذين البابين التبسم والضحك المرغب فيه والممنوع منه، وأن كثرة الضحك عمال على بطل تضحك عمال لا ما ينفعش، لا تبسم وارسم البسمة دائما على وجهك، خاصة إذا كنت أمام الناس، إذا كنت في خلواتك يعني مع نفسك مش مشكلة، مع نفسك خلاص، لكن أماما ولو تكلفا، يعني أنت ممكن تكون مهموم، ممكن تكون حزين جدا، فإن رأيت أخا لك ما تقبلوش بالحزن في وجهك، حاول يعني أنت إيه تتبسم، حاول تطوع نفسك على هذا. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمسكنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الأسبوع القادم بإذن الله.